لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة النعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فإن ربكم جل جلاله قد فرض عليكم فرائض فلا تضيعوها وحد لكم حدودا فلا تنتهكوها وسكت عن أمور رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها وإن من حدود الله عز وجل تعظيم شعائره ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه تعظيم حرمات الله عز وجل دليل على خيرية العبد وتعظيم شعائر الله دليل على تقواه ومن تعظيم شعائر الله أن نعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين فلا نذكرهم إلا بالخير ونسعى في نشر مناقبهم وإذاعة محاسنهم والذب عن سننهم ومن تعظيم شعائر الله عز وجل تعظيم بيت الله الحرام الكعبة المشرفة فنطوف بها ونلتمس الخير عندها ونتقرب إلى الله عز وجل بالتماس الصلاة في ذلك البيت المطهر الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة ومن تعظيم شعائر الله عز وجل تعظيم كتابه تعظيم القرآن الكريم تعظيم المصحف الشريف ومن تعظيمنا إياه أن نصدق بأخباره كلها نعتقد أن أخبار القرآن كلها صدق وأن أحكامه كلها عدل كما قال ربنا جل من قائل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم ومن تعظيمنا للقرآن أيها المسلمون عباد الله أن لا لمسته إلا على طهارة كما قال جل من قائل لا يمسه إلا المطهرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر ومن تعظيمنا لهذا الكتاب العزيز أن نعتقد أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميم. ومن تعظيمنا إياه أن نحرص على تلاوته، ونعتقد يقينا أن في ذلك الثواب العظيم والأجر الكبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. ومن تعظيمنا للقرآن أيها المسلمون عباد الله أن لا نضعه على الأرض ولو كانت أرضا طاهرة، ولا نضع فوقه شيئا، فإن كلام الله يعلو ولا يعلى. وكذلك من تعظيمنا إياه أن نجنبه كل قذر ودنس. وقد قال علماؤنا رحمهم الله: إن من سوء الأدب مع كتاب الله عز وجل إذا أراد الواحد منا أن يقلب صفحاته أن يبل أصبعه بريقه ثم يقلب به صفحة القرآن، لأن هذا الريق وإن كان طاهرا إلا أنه مستقذر. أيها المسلمون عباد الله، هذا هو هدي أهل الإسلام مع شعائر الله عز وجل. أما أهل الكفر والضلال، أهل العناد والشقاق، فإنهم بخلاف ذلك يتخذون آيات الله هزوا، كما قال جل من قائل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. هكذا كان المشركون إذا سمعوا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يستهزئون به ويسخرون منه. وقد توعدهم ربنا جل جلاله بالويل: ويل لكل أفاك أثيم. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. هؤلاء المشركون هذا دأبهم ودينهم وديدنهم مع آيات الله ومع رسل الله، كما قال جل من قائل: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. فرعون وملئه كانوا يسخرون من نبي الله موسى عليه السلام، ويسخرون من الآيات التي يتلوها عليهم، ومن المعجزات التي يرونها بأعينهم، ويقولون لموسى عليه السلام: إن هذا لساحر مبين يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. هكذا كان فرعون يقول، وهكذا كان ملأه يرددون. وكذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عليه في القرآن قوله: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، سخر أبو جهل قال: أما تسمعون ما يقول محمد يزعم أن في النار شجرة وقد علمنا أن النار تأكل الشجر. أبو جهل بجهله وخفة عقله يكذب القرآن، كيف يخبر القرآن بأن في النار شجرة تسمى شجرة الزقوم؟ وأبو جهل بضيق عقله وقلة عقله قد علم من قوانين الدنيا أن النار تأكل الشجر، لا يمكن أن يكون في النار شجر، هكذا يقول أبو جهل. لما نزل قول ربنا جل جلاله: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19، قال أبو جهل: ويلكم يا أهل مكة أكفوني عشرة وأنا أكفيكم تسعة. يظن هذا المسكين أن قوة الملائكة تقاس بقوة البشر. قال الله عز وجل: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. أيها المسلمون عباد الله، ليس بدعا من الأمر ما كان خلال هذا الأسبوع من قيام رجل كافر في السويد بإحراق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية إمعانا في تحدي المسلمين واستفزازا لمشاعر المؤمنين وطلبا للفتنة في الدين. أيها المسلمون عباد الله، نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، قرآننا في صدورنا والحمد لله. لو أن الكافرين جميعا تآمروا فأحرقوا نسخ القرآن كلها ما غيروا من الأمر شيئا، فليس علمنا بكتاب الله عز وجل موقوفا على ما هو مكتوب في الأوراق ولا ما هو مدون في الكتب، وإنما كتاب الله عز وجل يحفظه مئات الألوف من المسلمين في صدورهم لا يسقطون منه حرفا، إنفاذا لموعود ربنا جل جلاله حين قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد كتب الله صفته في التوراة: عبدي ورسولي محمد، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن أميته حتى أقيم به الملة العوجاء فأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وأنزلت عليه كتابا لا يمحوه الماء يقرأه نائما ويقظان. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من حملة كتابه، المصدقين بأخباره، العاملين بأحكامه، الدابين عن حياضه، السائلين في إحقاقه، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن من كان محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا في محبته فإن واجبا عليه أن يغضب لحرمات الله إذا انتهكت. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام من انتقم لنفسه في شيء قط وكان إذا انتهكت حرمة بالله لا يقوم لغضبه شيء، يغضب لله عز وجل. إن ناسا من المسلمين قد أروا الله عز وجل من أنفسهم خيرا، فتظاهر ناس هنا وهناك ومنهم ما كان في هذه البلاد، وسعى كثير من المسلمين إلى إغاظة هؤلاء الكافرين عملا بقول ربنا جل جلاله: ذلك بأنهم لا يصيبهم ضرر ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. تداعى كثير من المسلمين إلى صلاة الفجر في يوم معين مرتبين آيات الله عز وجل رافعين بذلك أصواتهم من أجل أن يثبتوا لهؤلاء القوم أنهم بكتاب الله مستمسكون وعلى صراط الله محافظون، وأن مثل هذه الأعمال الكفرية لا تؤثر في يقين المسلمين شيئا. إن هؤلاء الكفرة الفجرة يزعمون أن هذه حرية تعبير وهم في ذلك كاذبون، فإن حرية التعبير عندهم انتقائية. في السويد نفسها الدستور ينص في مادته الرابعة على أن ملك السويد لا بد أن يكون معتقدا في الإنجيلية النقية، وأنه متى ما أخل بذلك فقد عرشه. في المادة 25 ينص على أن للحكومة الحق في الحد من حرية العبادة الأجانب، ومن أجل ذلك منعت المآذن، منع بناء المساجد في كثير من هذه الدول، منع الحجاب في بعضها، إلى غير ذلك مما يتعارض مع حرية التعبير الذي يزعمون. وكذلك لو أن إنسانا كتب مشككا في المحرقة التي يزعم اليهود أنهم تعرضوا لها فإنه يتعرض لعقاب قاسي، لكن القوم أرادوا تحقير ديننا، أرادوا إيذاءنا في شعائر ربنا. وما ينبغي أن يكتفي المسلمون بالتظاهر ولا رفع اللافتات، وإنما واجب عليهم أن يسعوا في هذه الدول الأوروبية في مقاضاة هؤلاء المعتدين وإرهاقهم بالمحاكم حينا بعد حين، من أجل أن يعرفوا أن الاعتداء على شعائر الله لا بد أن يكون في مقابلها ثمن. وكذلك لا بد من أن يسعوا في تعديل القوانين، فإن ناسا قد أفلحوا في أن يستصدروا من الاتحاد الأوروبي قرارا بأن الإساءة إلى محمد صلى الله عليه وسلم لا تدخل في حرية التعبير. كل هذه من إجراءات تسلك مسلك الجهاد باللسان والجهاد بالقلم والجهاد بالمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يقولون بالحق وبه يعدلون، وأن يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فأجر الخير على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا أجمعين، وفك أسر المأسورين، وفرج عن عبادك المسلولين، ووسع على عبادك المقلين، وانصر إخواننا المجاهدين. اللهم ثبت أقدامهم وقوي شوكتهم واجمع كلمتهم وسدد رميتهم وانصرهم على من عاداك وعاداهم. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم اجعل وجوهنا من الوجوه الناظرة إلى وجهك الكريم. اللهم أحل علينا في مجلسنا هذا رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده، وكما جمعتنا في هذا المجلس المبارك نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.